الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في سورة الأحزاب، وفي قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الجملة تبين حقيقة مهمة جدا، هي أن للإنسان قلبا واحدا، للإنسان قلب واحد، والقلب معلوم، القلب معلوم، ولا أقصد بالقلب القلب التشريحي الذي يضخ الدم إلى البدن، وإنما يقصد بالقلب هو ذلك العضو الذي جعله الله تعالى ملكا على سائر الجوارح، وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقديما كانوا يقولون: إنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. وجعل ربنا عز وجل للقلب مدركات وإحساسات ومعارف، فالقلب يشعر ويلتذ ويأنس، وهذا كله ثابت بالنصوص. قال ربي سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلب يبصر ويصيبه العمى، فمن يرد الله تبارك وتعالى هدايته أنار له قلبه فأبصر الحقيقة والحق، ومن أراد الله تعالى إضلالا له، نسأل الله تعالى العافية، جعل قلبه غلفا فلا يبصر شيئا، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، جعلها على قلبين: القلب الأول قلب أبيض كالصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله تعالى أن يقوي قلوبنا وأن ينقيها وأن يصفيها وأن يعصمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما الثاني فهو القلب المظلم كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، والعياذ بالله. والقلب أيضا يلتذ بالإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لفظ ورسول غير موجود، اللفظ الثابت هو ونبيا. يبقى ذاق طعم الإيمان، إذن الإيمان له طعم يتلمضه ويشعر به صاحب القلب المؤمن. فهذا القلب الذي في الصدر الذي تدرك به العلوم والمعارف، والذي يستطيع الإنسان به أن يميز بين الحق والباطل، والذي به يبصر الحقائق، والذي به يحب ربه سبحانه وتعالى، هذا القلب الطيب قلب وظيفي، ليس قلبا تشريحيا. داء القلب الوظيفي قلب أهل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء القوم. لكن أن يجعل ربنا عز وجل لإنسان، أن يجعل له قلبين، قلب أبيض وقلب أسود، قلب مظلم وقلب منير، هذا الأمر لا يكون. هذا الأمر لا يكون. طيب، هذا المطلع للآية ما مناسبته للآية؟ هناك مناسبة دقيقة لهذا المطلع، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكمين: الحكم الأول الذين يظاهرون من نسائهم، وبين ربنا عز وجل أنه لا يمكن أبدا أن تكون المرأة، أي الزوجة يعني، هي أمك، لا يمكن أبدا، كما لا يمكن أن يتواجد قلب مظلم وقلب منير، ده يقع ولا لا يقع؟ ده لا يقع. كذلك لا يمكن أن تكون الزوجة ماذا؟ أن تكون الزوجة أمة. الثاني: الذين ينسبون الأبناء لأنفسهم من دون آبائهم، هذا حرام، فلا يصح نسبة الأبناء إلا إلى آبائهم كما سنذكر الآن. فكما أنه لا يمكن أن يكون هناك قلبان، أن يكون هناك قلبان في قلب واحد، قلب منير وقلب مظلم، كذلك لا يمكن أن يوجد واحد منسوب إلى أب وأيضا هو منسوب لأب آخر، لا يصح. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم، بعد هذا المطلع مباشرة، وما جعل أزواجكم أي نساءكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، لا يمكن أبدا أن تكون الزوجة هي أم. ولهذا إذا قال إنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا هو الظهار. الظهار إثم وعدوان، وربنا عز وجل قال ذلك: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. إذن الظهار منكر من القول وزور، زور أي إثم غير صحيح، لا يمكن أن تكون زوجته ماذا؟ أمة. الكلام ده كان موجود عند العرب، لا سيما أهل قريش قبل الإسلام، إن كان الرجال في قريش يأتون النساء من قبل ظهورهم، يأتون النساء من قبل ظهورهم، بخلاف النساء في المدينة فكانوا يطؤونهم. فكان من أسلوب العرب أن الرجل إذا أراد أن يحرم عليه زوجته قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فصار ذلك اللفظ أيضا مستعملا في الظهار حتى في الإسلام. طيب، لو أن رجلا قال لزوجته: أنت علي أو أنت مني كابنتي أو أختي أو أحدا من المحارم، هل يقع الظهار؟ نعم يقع الظهار. يعني ليس المقصود أن يقول لفظة ماذا؟ الظهر، ولكن إذا كانت نيته الظهار، أي أن زوجته تحرم عليه كما تحرم عليه النساء المحرمات، وقع الظهار، وصار هذا القول زورا، وصار هذا القول ماذا؟ زورا. الآيات في سورة المجادلة بيّنت أن الذين يقعون في هذا الزور إذا أرادوا أن يرجعوا إلى أزواجهم يجب عليهم أن يعتقوا رقبة، فإذا لم يستطيعوا فليصوموا 60 يوما، فإذا لم يقدروا فليطعموا 60 مسكينا. هذه كفارة ماذا؟ الظهار. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الدعي هو المنسوب إلى غير أبيه، الدعي هو المنسوب إلى غير أبيه، ودي مسألة خطيرة جدا كانت موجودة قبل الإسلام، وهي الآن توجد في مجتمعات المسلمين، نسأل الله تعالى العافية. قبل الإسلام كان هناك بعض الناس لا سيما من الرقيق، نتيجة لجهدهم وجلدهم وقوتهم، فكانوا ينسبونهم إلى غير آبائهم. ومن هؤلاء زيد ابن حارثة ابن شراحيل، وكان من أهل الشام، فاختطفته خيل من العرب فباعوه لناس من قريش، ثم بيع بعد ذلك حتى وصل إلى خديجة، فوهبته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بزيد تبناه وسمه ماذا؟ زيد ابن محمد. ومر على مجالس الناس في مكة وأخبرهم أن زيد هو ولدي يرثني وأرث، خلص انتهى الموضوع. فلما أنزل ربنا عز وجل قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه، فقال هو زيد ابن حارثة. ومعلوم أن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه قتل في سرية مؤتة في السنة كام؟ في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى هذه السرية بسرية الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمير السرية هو زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، فقتل الثلاثة ونعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية رجل من بني عجلان، ثم أخذها بعد ذلك خالد ابن الوليد، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، وهو خالد رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. إذا من حق الابن أن ينسب إلى مين؟ إلى أبيه. ومن حق الأب ألا ينزع الولد من نسبته، لأن الولد ده متكون من الرجل، فكيف ينزع الابن من أبيه؟ ولهذا قال ربنا عز وجل وما جعل أدعياءكم، أي الذين تقومون بتبنيهم وتنسبونهم إليكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم قال ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني إن أنت تقول قول الظهار أو تقول التبني، هذه أقوال، وهذه أقوال لا يترتب عليها أي آثار. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، أي الصواب. وسمي الصواب حقا لأنه لا مرية فيه ولا شك. إذن الصواب الذي هو صحيح من كل وجه هذا هو الحق. وذلك لما يكون في مسألة فيها رأي ضعيف ساقط ورأي قوي سامق، نقول على الرأي القوي والحق في المسألة كذا كذا كذا، لأنها صواب من كل وجه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي يهدي المؤمنين إلى الطريق الصحيحة. ثم أمر ربنا عز وجل فقال ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. طيب ده إذا عرفنا الآباء. طب إذا عرفنا الآباء ودعونا الأبناء لآبائهم، هذا الأمر عدل ولا غير عدل؟ يعني ممكن يبقى الولد ده عاش مع الناس دول 20 سنة وهو منسوب إلى غير أبيه، فإذا عرفنا أباه نسبناه إلى أبيه، النسبة للآباء ده عدل؟ النسبة للآباء عدل. شوفوا الآن في أوروبا، تجد ان كل النساء بينسبوا لمن؟ بينسبوا لابائهم ولا بينسبوا لازواجهم؟ بينسبوا لمين؟ لازواجهم. يعني يقول لك مثلا مارجريت تاتشر، تاتشر دي لان جوزها، نسبه لجوزها. وللاسف ان هذه الخله الجاهليه غير الاسلاميه التي انكرها ربنا عز وجل ونهى عنها بتتسرب الى مجتمعات المسلمين، بتتسرب الى مجتمعات المسلمين. تجد واحده اسمها فلانه وتنسب الى مين؟ الى زوجها. والحمد لله الناس الطيبين ما بيعملوش كده، الناس الاشرار هم اللي بيعملوا كده، الاشرار هم اللي بيعملوا كده، لكن الطيبين ما بيعملوش كده، لان الطيب من صفته انه يلتزم شرع الله، فلا يمكن ان يخالف شرع الله. اما الشرير يجد لذة في مخالفة شرع الله، نسأل الله تعالى العافية. ادعوهم لآبائهم، هو أي نسبة الأبناء لآبائهم هو أقسط، أي عدل عند الله. وإذا لم نعلم آباءهم، فإن لم تعلموا آباءهم نعمل أي يا رب؟ قال الله فإخوانكم في الدين ومواليكم. إخوانكم في الدين، ليس هناك أعظم من هذا اللفظ، إخوانكم في الدين، يعني أخوك. تصور بقى لما يكون أخوك، وأخوك فين؟ مش أخوك في العيلة ولا في القبيلة، تأخوك في حاجة من أعظم ما يمكن، وهي الأخوة الدينية التي يترتب عليها الولاء والبراء. فإخوانكم في الدين ومواليكم، ليس المقصود بالمولى أي العبد، ولكن المقصود بالمولى الحبيب والنصير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد أنت أخي ومولاي، أنت أخي ومولاي، ليس المقصود بمولاي أي خادمي، ولكن حبيبي وناصري. إذن الأصل أن العلاقة بين المؤمنين هي علاقة الأخوة في الدين. أخوة في الدين دي فيها التعاون وفيها البر وفيها الرحمة وفيها الإيثار وفيها التكافل وفيها النصرة وفيها المحبة وفيها النصح وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمور كثيرة جدا هي التي تشكل علاقة الأخوة الإيمانية. طيب ومواليكم، المولى جزء من تجسيد معنى الأخوة في الدين، لأن المولى والولي اللي هو الحبيب والنصير. يبقى إذا لم نعرف نسبة لهؤلاء الناس، هم إخواننا وأحبتنا، فلهم حقوق لابد أن نؤديها. وليس عليكم جناح، هذا رفع المؤاخذة، لأن رفع الجناح معناها رفع المؤاخذة، وهذا من رحمة الله عز وجل. في ماذا يا رب؟ قال فيما أخطأتم به، أي في الذي أخطأتم به. فالماء هنا هي الموصولية بمعنى الذي. وليس عليكم جناح في الذي أخطأتم به. وربنا عز وجل في آخر سورة البقرة عندما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، قال قد فعلت، رحمة من الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام أنه لا يؤاخذهم بخطئهم. الخطأ هو عدم قصد الشيء، الخطأ هو عدم قصد الشيء. لو قتلت متعمدا فهذا حكم، ولو قتلت خطأ فهذا حكم. الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. والرجل الذي أخذ حبلين أحدهما أبيض والثاني أسود، وأخذ يأكل ويشرب وينظر إلى الحبلين، هو عاوز بقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان الفجر قد خرج ولم يستبن ذلك الرجل، هذا أخطأ في الفهم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا تأصيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا ممكن أن الحاكم اللي هو العالم أو الإنسان المجتهد يجتهد في مسألة ولكن يزل فيها ويخطئ، الخطأ معناه أنه لم يتعمد الخطأ، لم يتعمد، إذا خطأه هذا له أجر عند الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يسمع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى رفع عن أمتي ماذا؟ الخطأ. ولهذا قالوا بأن الخطأ عارض من عوارض الأهلية، يعني الإنسان الذي يخطئ ربنا عز وجل بيعفو عنه ولا يحاسبه، ويكون خطأه هذا مغفور، خطأه هذا مغفور. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. دي حكم كبير جدا وقاعدة عظيمة جدا، بأن الخطأ مغفور، الخطأ مغفور. يمكن أن تطرد هذه القاعدة، يعني تنفذها يعني وتمشيها في أفراد كثيرة في حياتنا، رحمة من الله عز وجل، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة، نسأل الله تعالى ألا يعدمنا سعتها ولا خيرها. عليكم جناح يا أمة الإسلام فيما أخطأتم به، ولكن المؤاخذة في ماذا؟ ولكن هنا محذوف والتقدير، ولكن الجناح أو المؤاخذة فيما تعمدت قلوبكم، فقال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا هو القصد، وهذا هو القصد. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يبقى كسب القلب، وهنا تعمد القلب، يبقى الكسب بمعنى التعمد، يحمل تفسير هذا على هذا. وهذا أيضا يؤسس لقاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في الألفاظ المقاصد، الأصل في الألفاظ الإيه؟ المقاصد. فلو أن إنسانا قال لفظا ولا يقصد معنى هذا اللفظ لكان هذا من جملة ماذا؟ الخطأ، ولا يترتب على هذا اللفظ إيه؟ أثره. ولو طبقت هذه القاعدة في أمور كثيرة في حياتنا يمكن أن تستخرج نتائج مدهشة توقفك على رحمة الله عز وجل وعلى اتساع الشريعة وسماحتها. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، وأن يتوب علينا لنتوب، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يعيننا على طاعته، وأن ينزل على هذه الأمة الطيبة الخير والبركة، وأن يرفع عنها الشقاء والغلاء والوباء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.